بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله والثالث، أي والثالث من الأجوبة الثلاثة، من الأجوبة التي أجاب به عن قراءة إن هذان بتشديد النون ورفع هذان. قال والثالث أن الأصل إنه هذان لهما ساحران، فالهاء ضمير الشاء وما بعده مبتدأ وخبر، والجملة في موضع رفع على أنها خبر إن، ثم حذف المبتدأ وهو كثير، وحذف ضمير الشأن كما حذف من قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يقول شيخنا ابن شيخ محمد محي الدين عن هذا الحديث: لا يجوز أن تكون إن في هذا الحديث عاملة على النصب والرفع في المذكور من الكلام على أي لغة من لغات العرب، إذ لو كانت عاملة في المذكور لكانت الرواية إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، عليكم يكون اسم إن منصوب بالياء. ولا يجوز أن تكون مهملة لأنها لا تهمل وهي مشددة، فلازم أن يكون اسمها ضمير شأن محذوفا. صلوا على الرسول. طبعا الكلام اللي قلته ده مش مفهوم صح؟ أولا في قوله تعالى إن هذان، أصلها إنه هذان لهما ساحران. إن حرف توكيد ونصب، الهاء ضمير الشأن. المقصود بضمير الشأن والحال يفسر بما بعده، والضمير الآخر يفسر بما قبله. يبقى في ضمير يا أولاد يفسر بما قبله، وفي ضمير يفسر. فمثلا لما أقول مثلا الشيخ أحمد مثلا صوته جميل، لما أقول صوته عايد على مين؟ على أحمد، ده يفسر بما قبله. الأستاذ شرحه واضح، هو عايد على الأستاذ، ده يفسر بما، لا بما قبله، لكن ضمير يفسر بما بعده. فاعلم أنه لا إله إلا الله، قل هو الله أحد، ده اسمه إيه ولادي؟ ضمير إيه؟ يفسر بما بعده. إنه لا يفلح الظالمون، إنه مش عايد على مثلا عزيز مصر، ولا ده اسمه ضمير إيه ولادي؟ يفسر يعني إيه المقصود منه اللي بعده. لما يكون مؤنثة بسمو ضمير القصة، إنها لا تعمل أبصار، طبعا كلمة إنها مش عايدة على فلانة ولا حاجة، فإن ضمير القصة يعني، فهذا ضمير الشأن. يبقى نعرف إن حرف تأكيد ونصب اسم إن ضمير الشأن، ضمير مبني في محل رفع في محل نصب. طيب هذان مبتدأ، لهما ده مبتدأ ثاني، وهما ده ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، ساحران خبر مبتدأ الثاني صح؟ المبتدأ الثاني وخبر، وخبر ايه؟ المبتدأ الاول صح ولا؟ طيب المبتدأ الاول وخبره خبر ان، خلاص؟ ايه اللي حصل؟ حذف المبتدأ ده، حذف المبتدأ ده، وده يقول يا مولانا ايوه حذف المبتدأ هو كثير، لما ربنا قال أكلوها دائم وإيه وظلوها، يعني وظلوها دائم، هنا حذف الخبر. سورة أنزلناها يعني هذه سورة صح، سلام قوم منكرون يعني أنتم قوم منكرون، فأبيقول لك حذف المبتدأ كثير في كلامهم يعني. وبعدين حذف ضمير الشأن كما حذف من قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أولا كل مصورون مرفوعة معناها أن هذا خبر إن. طيب خبر إن أين اسمها؟ لا يجوز أن يكون من أشد، لأن من أشد جار ومجرور، ما يكونش ده اسم إن، يكون خبر إن، صح؟ يبقى إنه من أشد الناس، هذا اسم إن المحذوف. يبقى حذف ضمن الشأن كما حدث في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه أنا أفصح العرب بعد أني من قريش، فاهم ولا؟ ولا يجوز أن تكون إن مهملة، لأن مهملة وخففت إن فقل العمل، وهنا مشددة، ولا يجوز إهمال المشددة، خلاص؟ يبقى أصبحت إن هنا عاملة قولا واحدا، بس أين اسمها محذوف؟ يبقى في قوله تعالى إن هذان لساحران، يبقى اسم إن ليس هذان، إنما هو ضمير الشأن. يلا هات اللي بعده يا شيخ. يلا الرابع. لما سمي هذا اجتمع الألفان ألف هذا وألف التثنية، فوجب حذف واحدة منهما لسقاء التثنية. فمن قدر المحذوف فتألف هذا والبقية ألف التثنية قلبها في الجر والنصب ياء. صلوا على الحبيب. يا سلام. أولا كلمة هذا وكلمة الذي مش أسماء مبنية دي يا أولادي؟ حلوة أوي. الذي لما تيجي تثنيها ما تقولش اللذيان، تحذف الياء دي، قولوا اللذان، عشان يفرقوا بين تثنية المبني وتثنية المعرب. المعرب ما يحذفوش حاجة منه، يعني قلم أقول قلمان، رجل أقول رجلان، لكن الذي ما قلش اللذيان، تقول اللذان، صح يا ولاد ولا؟ طب التي تقول اللتان، خلاص يا ولاد؟ فاهمين يا ولاد ولا؟ طيب هي نفس الكلام هذا، لما أقول هذان في كم ألف موجود أمامك؟ ألف واحدة. طب فين الألف الثانية؟ محذوفة. من قلت لك إنه العرب تفرق بين تثنية المبني وتثنية المعرب. تثنية المبني يحذف الحرف الأخير، عشان بقول لك انتبه ده اسم المبني، يعني الذي. شوف يا مولانا، شوف الذي، ها الذي المفروض أقول اللذيان، أزود عليها ألف ونون، صح؟ حذفوا لي قال اللذان، صح؟ أي هذا آخرها إيه؟ ألف، اللي ألف المفرد، وبعد كنا عايزين ألف المثنى، يبقى اجتمع كم ألف؟ ألفان، وهما ساكنان، الأولى حذفت، يبقى بقيت إيه؟ ألف المثنى اللي بقيت، عشان كده في الجر في النص تقلب إلى ياء، لكن لما قال إن هذان، صح ولا؟ شكنا يا شيخنا؟ قال إن هذا، بص كده يقول لما ثني هذا اجتمع ألفان، ألف هذا وألف التثنية، فوجب حذف واحدة منهما لالتقاء السكنين، فمن قدر المحذوف ألف هذا والباقي ألف التثنية قلبها في الجر والنصب ياء، ومن قدر العكس لم يغير الألف عن لفظها. يبقى خد بال حضرتك لما أقول هذان، ها هذان، خد بال حضرتك الألف، الألف لو أنت قلت الألف الموجودة دي، ها ألف تثنية، ألف تثنية، يبقى هي تبقى، صح ولا لا؟ هي هنقلبها في حالة النصب والجر، صح ولا لا؟ طيب لما لو قلنا أصل الكلمة مش هنقلبها، نعم، لو قلنا الألف بتاع هذا يبقى تبقى زي ما هي، ومن قدر العكس من غير الألف عن لفظها، مش كده؟ طيب قولي يا شيخ أحمد العبارة الثانية. يلا كل ما سمي هذا، نعم، اجتمع ألفان، ألف هذا وألف التثنية، أيوة، يعني ألف هذا وألف التثنية، أيوة، فوجب حذف واحدة منهما لالتقاء الساكنين، فمن قدر المحذوفة ألف هذا والباقية ألف التثنية قلبها في الجر والنصب ياء، ومن قدر العكس لم يغير الألف علقه بها. أيوة، طالما قدر العكس ما هي الألف موجودة، لما قال إن هذان، خلاص، يبقى عايز يقول لك ألف ألف المثنى اللي حذفت وبقت ألف المفرد، ويبقى إيه شيخنا؟ ما هو هو بيقول لك هو عنده إيه المشكلة يا مولانا؟ إن بتنصب، خلاص. واحنا عندنا ألفين، ألف المثنى وألف الايه. طيب لما جت الآية على إن هذان، يبقى ظاهرا من أي ألف حذفت؟ ألف المثنى وبقت ألف المفرد، صح ولا لا؟ طيب يبقى حذفت ألف الجمع لوجود إيه؟ لوجود ألف المفرد، يعني واحدة دل على واحدة يعني. شوف يا مولانا، هو بيقول من قد مش احنا عندنا ألفان، من قال إن المحذوفة ألف هذا يبقى دي لازم تقلب في النصب والجر ياء، لازم تقلب إيه؟ طيب إذن لما الألف دي هقلبها أقول إن هذين اللي هي قرأت مين؟ أبي عمرو، خلاص. طيب لو قلنا إن المحذوفة ألف المثنى يبقى اللي بقت دي ألف الإيه؟ دي تظل على حالها في المثنى وكله، يعني أقول مثلا حضر هذان، رأيت وهذان، سلمت على هذان، لأن دي ألف إيه؟ ألف المثنى اللي حذفت، صح ولا؟ هو عايز يقول لك ألف المثنى حذفت فبقيت في اللفظ كما هي، قال إن هذان، على إن الألف دي مش ألف المثنى، دي ألف المفرد، فهمت يا شيخنا؟ قال تظل على حالها يعني في جميع حالاتها، في الرافع وفي النصب وفي الجر، صح كده؟ هذه على اللغة من يلزم المثنى الألف ذم، فهمت ولا لا؟ فيقول لك عندنا ألفان لابد من حذف إحداهما، من قدر المحذوف الأول يبقى دي هتقلب في النصب والجر. طب ما هذه إن بتنصب يبقى دي على قراءة مين؟ إن هذين قراءة أبو عمرو، اعتبروا الألف دي ألف إيه؟ المثنى. طب في غير قراءة عمرو اللي هي قراءة المقار ده، اعتبر المحذوف ألف المثنى المحذوف لدلالة ألف المفرد عليها، يعني حذف اللي دل دلي مش هو وحذف يعلم جائز. إيه اللي جعل ألف المثنى تحذف؟ ألف المفرد موجود، صح ولا لا؟ فهنا لزمت، صح؟ هي هي هي ألف هذا ممكن تحذف ما تحذفش، لكن لما تجيلها ألف فاحترنا من المحذوفة، هل الألف المثنى ولا ألف المفرد؟ إن قلنا ألف المثنى يبقى إيه دي على قراءة، يبقى الألف هنا ألف المفرد يبقى لا تحذف، خلاص؟ يلا يا شيخنا. الخامس أنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد وهو هذا جعل كذلك في التثنية ليكون المثنى كالمفرد لأنه فرع عليه. هو يا مولانا لما أقول هذا هل ظهر الإعراب على هذا؟ لا، ما ينفعش أقول هذا أو ألف فإيه؟ يعني المثنى صار فرع على المفرد، فجبنا الألف المثنى كما هي، كما أن الألف بتاعت هذا لم يظهر عليه الإعراب، أيضا الألف بتاعت هذا لا تظهر عليه الإعراب. فضل يا شيخنا. واختار هذا قول الإمام العلامة الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، اختار هذا الرأي الأخير، وزعم أن بناء المثنى إذا كان مفرده مبنيا أفصح من إعرابه. خد بال حضرتك، معنا عندنا مثنى يا معرب يا مبني، صح؟ قال طيب المثنى المفرد مبني، طيب المثنى يتبع الايه المفرد في في في بنائه، كما ان المفرد مبني يبقى برضه المثنى مبني، يعني هو بيقول افصح من اعرابه، صح ولا لا؟ لان هو يا شيخنا المثنى ده هذان مش هو مثنى، ده هو جاء على صوره المثنى، صح يا شيخنا؟ طيب قول كده يا شيخنا. ها، وقد تفطن لذلك غير واحد من حذاق النحاة، ثم اعترض عن نفسه بأمرين، هو نفسه بعدما قال إن المثنى جعل صورة المفرد خلاص فلم تتغير صورته زي ما غيرناش في المفرد الشيء هيجت زي المثنى بالضبط، اعترض عن نفسه باعتراضين، أن السبعة أجمعوا على البناء في قوله ها إحدى إيه إحدى إيه، مع أن هاتين تثنية وهو مبني، صح كده؟ وأن والثاني أن الذي مبني، وقالوا في التثنية اللذين في الجر والنصب وهي لغة القرآن. أيوة، خد بالك حضرتك، إحدى ها ابنتي ها بقول ابنتي إيه؟ إحدى يا شيخنا إيه؟ بقول إيه؟ ابنتي ابنتي ها هاتين هو في هنا خطأ يا سيدنا، أن السبعة أجمعوا على البناء في إحدى ابنتين هاتين، هو هاتين مش مش مش مبنية، مش هاتان وهاتين، أجمعوا الإعراب. مش هو يا شيخنا بيقول إنها لما المثنى يبقى يأتي مبني على صورة المثنى على صورة المفرد، يبقى هنا بس خطأ من ناسه. أجمعوا على البناء، ما هو اعترض عن نفسه قال أجمعوا على مش على البناء على الإعراب في قوله تعالى إحدى إيه، مع أن هاتين تثنية هاتا وهو مبني، وهو مبني بدأ بنصر أنه مبني هاتين، مع أن هاتين تثنية هاتا. وللعبارة دي يا شيخ أحمد ثم اعترض على نفسه الرئيس أحدهما أن السبعة أجمعوا على البناء في قوله تعالى إحدى ابنتي هاتين، مع أن هاتين تثنية هاتا هاتا وهاتين. قال أيوة وكده يسألنا نكمل. والثاني أن الذي مبني وقد قالوا بتثنيتين لذين في الجر والنصب وهي لفظ القرآن ربنا أذن اللذين، وأجاب عن الأول لأنه شوف يا مولانا لأن بصبص وأجاب عن الأول بأنه قال إنما جاء هاتين بالياء على لغة الإعراب، يبقى هو معرب ولا مبني؟ سمعنا يا شيخنا؟ وأجاب عن الأول بأنه إنما جاء هاتين، مش هو بيقول لك هاتين هناك مبنية؟ إنما جاء هاتين بالياء على لغة الإعراب، يبقى عايز يقول لك هاتين معربة ولا مبنية؟ معربة. ما هو يا شيخنا هو الشيخ ابن تيمية عليه رحمه الله بيقول إيه أولادي؟ بيقول لما يقول هذان، هذا ده مفرد ولا؟ عايز يقول لك المثنى تبع المفرد في البناء، زي ده مبنى على السكون ده مبنى على الألف، فهمت ولا؟ طيب بدأ وقال وزعم أن بناء المثنى إذا كان مفرد مبني أفصح من إعرابه، يا مديب مثنى والمثنى ده ليه مفرد مبني يبقى الأفصح في بناء وفي إعراب، في ابناء وإيه؟ قال ابناء البناء أفصح من الإعراب، يعني تقول يا ما خد بالك هو حضر هذان رأيت هذان سلمت على هذان، كما أن المفرد لا يتغير تقول حضر هذا رأيت هذا سلمت على هذا، خلاص يبقى يقول لك المثنى إذا كان مفرده مبنيا فالأفصح في المثنى أن يلزم البناء فرعا على المفرد. ثم اعترض على نفسه قال الله طم السبعة من القراء، قال إيه ها خد بالك إحدى ابنتي ما قال شهاتان، ما المفروض يلزمها الألف، قال هاتين، يبقى خد بالك جراه ابنتيها صح يا شيخنا ولا جراها بالياء، وكان المفروض يقول هاتان صح يا شيخنا. طب ليه هنا جاب بالياء على لغة الإعراب؟ لمناسبة ما قبلها، شوف حافظها إحدى ابنتي، يا ترى دول بنتان وبنتان ده معرب، لما جاولت المعرب أعربت، يسبب إعراب هاتين أنها جاولت المعرف وعربت، فهمت حضرتك؟ لا يعني هو بيقول لك ليه في إن هذان بنيت على الألف وفي إحدى ابنتين على القراء السبعة أعربت، قال أعربت لمجاورتها المعرب، إنما ما فيش قبلها إعراب إن هذان، فهمتها؟ واضح كده يا ابني؟ يبقى ده الخطأ اللي هو إيه؟ أجمعوا البناء، واضح للناسخ تك تك رح إيه؟ كتب العبارة خطأ أيوة أجمعوا على الإعراب، يعني تفضل كمل ها؟ وأجاب عن الأول بأنه إنما خلاص ما نقول هذا أيوة ما هو الثاني بالفرق بين وأجاب أيوة هذا لأن اللذان تثنية اسم ثلاثي، فهو شبيه بالزيدان وهذان تثنية اسم على حرفين، فهو عريق في البناء لشبهه بالحروف. أيوة خد بالك حضر ربنا أرنا اللذين، خد بالك يا شيخ ما قالش اللذان، ما قالش يا شيخنا أيوة طب ما هو أعربه، ما قالش ربنا أرنا اللذان، قال لذين خلاص، يعني صابها بالياء، ولو أخذنا بكلامك المفروض يقول ربنا أرنا اللذان لأنها مبنية على الألف صح ولا لا؟ ما تنساش الذي ده كلمة ثلاثية كلمة يا شيخنا الذي، لكن بعكس هذا لاحظ ان هذا ده حرفين بس، لان هذه للتنبيه، بذا لبذا لمفرد مذكر اشر، يعني هذه حرف تنبيه، لكن زاد اسم اشاره. اسم اشاره جاء على ايه؟ طالما جاء على حرفين قال هو عريق في البناء، غير الثلاثي اللي هو الثلاثي ده يشبه الاسم المعرب. يلا كمل يا ابن. ها قال رحمه الله: وقد زعم قوم ان قراءه من قرا ان هذان لحن، ان هذا الله عنه قال ان في المصحف لحن، قال رحمه الله اللي هو ابن تيميه، فهمت ولا لا؟ زعم قوم ان قراءه من قرا ان هذان لحن، يعني خطا، وان عثمان رضي الله عنه قال ان في المصحف لحنا ستقيم العرب بألسنتها، وهذا خبر باطل. خبر يا ولدي باطل، هذا للاسف بيرددوا بعض المستشرقين ويقول لك لا شوف عثمان قال كذا، ده الخبر باطل يعني مكذوب. ليه مكذوب يا ولاد؟ اول احدها ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يتسارعون الى انكار ادنى المنكرات، فكيف يقرون اللحن في القران؟ اولا يا ولاد، عشان افهمكم الله، سبحان الله، العربي اذنه لا تستطيع انها تسمع الله. يعني سيدنا عمر لما مر على قوم صبيان يعني اخطاوا في الرمي، فنبههم قالوا يعني لما تصيب، فقالوا إن قوم، خذ بالك إن قوم متعلمين، فقل خطأكم في لسانكم أشد عليه من خطأكم في رميكم. فهمت ولا لا؟ إذن سبحان الله، فلو ده خطأ ولحن كيف يقره الصحابة وفي وجوده القرآن؟ خلصوا كده؟ طيب، أن العرب كانت تستقبح اللحم غاية الاستقباح في الكلام، فكيف يستقبحون، فكيف لا يستقبحون بقاه في المصحف؟ صح ولا لا؟ بعدما تشوف حاجة، مش ربنا قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون؟ طب إزاي يبقى في خطأ؟ يبقى لا، يعني أظن خلاص كده، أنه ثبت أن الاحتجاج بأن العرب ستقيم بألسنة غير مستقيم، لأن المصحف الكريم يقف عليه العربي والعجمي، أنه ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب التابوت بالهاء على لغة الأنصار، فمنعوه من ذلك ورفعه لعثمان، وأمره من يكتبه بالتاء على لغة قريش. ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال قرأ حتى حين على لغة ذيل، أنكر ذلك عليه وقال أقرئ الناس بلغة قريش، فإن الله تعالى إنما أنزله بلغتهم ولم ينزله بلغة ذيل. أنتوا فاهمين يا أولاد ولا؟ يبقى خلاصة الأمر، حتى من دي قراءة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان جاءت على خلاف قراءة قريش، قال لا ما تقرأش به. فهمت ولا لا؟ أظن واضح كده. يلا يا ابن يلا كمل. ها، وهذا الأثر إنما هو مشهور عن إيه؟ عن عائشة وبرضو أبطلوا كده. أيوة طيب. ثم قلت أيوة، وقلت قد اثنان واثنتان مطلقا، وكلا وكلتا مضافين إلى مضمر. أيوة إيه قول عزيز. لا، والمقيمين الصلاة، ما هي ذكرها في جمع المذكر السالم، يعني فما تصنع بقولك والمقيمين الصلاة، هي ذكرها في جمع المذكر السالم. أيوة. أولا يا أولادي، المثنى كما عرفنا ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين، صح؟ يلحق بالمثنى أربعة ألفاظ: اثنان واثنتان وكلا وكلت. نفترض إن أنا فتحت المدرسة اللغوية وسميتها مدرسة المثنى، وقلت لا أقبل في هذه المدرسة إلا ما دل على اثنين أو اثنتين، يعني رجلان أو امرأتان، لا أقبل الجمعة ولا أقبل المفردة. فالشيخ أحمد قال والله أنا معايا أربعة من أقربائي عايزين نلحقهم المدرسة، اثنان واثنتان وكلا وكلت. قال بس خلي بالك يا أستاذ، اثنان واثنتان دول أقربائي، من أقربائي، وكلا وكلتا من جيراني. وطيب خلاص، هنكرمك يا شيخ أحمد، هنلحق اثنان واثنتان بالوصنة بدون شرط، وكلا وكلتا بشرط واحد، إضافتهم إلى الضمير. خلاص الشيخ يقول في الألفية بالألف ارفع المثنى، وكلا إذا بمضمر مضاف وصل، يعني إذا وصلت بضمير، أقول الرجلان كلاهما حاضر، الفتاتان كلتاهما ناجحة. فهمت ولد ولا؟ ف فكلا وكلتا إذا أضيفتا إلى الضمير تعرب الإعراب المثنى. أقول رأيت الرجلين كليهما سلمت على الفتين كلتيهما، صح ولدي؟ فإذا أضيف إلى اسم ظاهر تعرب الإعراب الاسم المقصور، كما قال تعالى في قرآنه كلتا الجنتين آتت، يبقى كلتا زي كلمة هدى، مبتدا مرفوع بإيه؟ مضمة مقدرة على الألف، والجنتين مضاف إليه مجهول بالياء. إن أضيفت إلى اسم ظاهر تعربان إعراب الاسم المقصور زي الفتى ومصطفى وهدى، إذا أضيفت إلى ضمير تعربان إعراب المثنى فترفعان بالألف وتنصبان وتجران بالإيه؟ بالياء. هل وعيتم ما أقول؟ يبقى إثنان وثتان بدون إيه؟ شرط. اسمع كده الألفية بقول إيه؟ بالألف ارفع المثنى يعني يبعى الضمة، وكلا إذا بمضافة مضافة وصلة، كلتا كذاك، اثنان وثتان كابنين وابنتان يجريان يعني بدون شرط، خلاص. وتخلف الياء في جميع الألف جر ومنصوب بعد فتح قد ألف. أدل خلاص فهمتوها يا أولادي؟ فهو يقول له ألحق بالمثنى خمسة ألفاظ، اسمعنا يا شيخنا، اثنان للمذكرين، طب واثنتان للمؤنثين في لغة الحجاز، ثنتان في لغة تميم. يعني بعد ما نقول إيه إثنتان دي لغة الحجاز، تقول مثلا تزوجت امرأتين إثنتين عند بني تميم، يقول إيه ثنتين، ما يجبوش الهمزة، فهمت ولا؟ هذا خمس ألفاظ. وبعد كده وهذه ثلاثة تجري مجرى المثنى في إعرابه دائما من غير شرط، من غير أولاده، وإنما لم نسميها مثنى لأنها ليست اختصار للمتعاطفين، يعني ما فيش إثن وإثن، مش احنا قلنا ما دل على اثنين واغنى عن المتعاطفين، لانه اثنان ملهاش مفرد اثن يعني، خلاص. اي نعم. ومن شواهد رفعها بالالف فانفجرت منه ايه يا ولادي؟ اثنتا، يبقى انفجرت فعل ماضي والتاء تاء التانيث، منه جار ومجرور، اثنتا ده فاعل مرفوع بايه؟ لانه ملحق بالمثنى، خلاص يا مولانا. طيب حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان، مرفوع لأنه خبر المبتدأ اللي هو شهادة يعني. ومن شواهد النص إذا أرسلنا لهم إيه؟ اثنين، يبقى أرسلنا أرسل فعل ماض ونائب دل على عظمة فاعل، أرسلنا إليهم جار ومجرور متعلق بأرسلنا، اثنين مفعول به منصوب الياء لأنه ملحق بالمثنى. ها وبعثنا منهم اثني عشر رقيبا، نفس ها الكلمتان الرابعة والخامسة كلا وكلتا وشرط إجراءهما، كلا وكلتا شرط إجراءهما مجرى المثنى إضافتهم إلى المضمر، جاءني كلاهما رأيت كليهما مررت بكليهما وكذا في كلتا، وشرط إيه؟ وشرط إجراءهما وشرط إجراء إيه؟ وشرط إجرائهما مجرى المثنى إضافة، وما قلت كل مجرى يا مولانا، أجريت مجرى وجريت مجرى، يعني مرجع افتح لما يكون ايه جرى مجرى، يعني نقول ده جرى مجرى لكن اجريت مجرى، لا الهمزه، الهمزه لما يكون رباعي اجريت مجرى. طيب قال الشرط اضافتهما الى المضمر، ايوه، جاءني كلاهما رايت كلاهما ومررت بكلاهما وكذا في كلتا، قال تعالى اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، اما يبلغن عندك الكبر احدهما، شوف أحدهما يبلغن، أحدهما ده فاعل يبلغن، أو كلاهما ده معطوف على أحدهما، صح؟ مرفوع بالألف، مرفوع بلد إيه؟ بالألف لأنه معطوف على مرفوع وأضيف إلى ضمير. طيب أيوة، يبقى بلد شرط الحاق كلا وكلتا بالمثنى إن يضاف إلى ضمير، أما إذا أضيف الاسم ظاهر يعرب إعراب الاسم المقصور، ده خلاص الأمر يعني. ثم قال الشيخ فإن أضيف إلى الظاهر كان بالألف على كل حال، وكان إعرابهما بحركات مقدرة على تلك الألف، وإحنا جبنا المثال كلتا الجنتين مش عربناها. طيب هات البيت الباب اللي بعده، ثم قلت الخامس ها طيب هذا والله